أيها الأخوة الكرام، صرتم وطالما مشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. وهذا درسنا في كتاب العقيدة السفارية للإمام محمد بن أحمد بن سالم السفاري. من السفاري؟ قالوا من أعمال نابلس، أي في بلاد فلسطين. والإمام رحمه الله تعالى له مؤلفات كثيرة في المعتقد وفي غيره ككتب الفقه إلى ذلك. وهذا الكتاب في المعتقد عبارة عن منظومة، ولا شك أن المنظومة تعلق بالذهن أكثر من النفس، وأسهل في الحفظ وألين في الفهم. فمن هذا وغيره رأى أن ينظم له في المعتقد، معتقد أهل السنة والجماعة. وهذا النظم في الجملة رائع مفيد صحيح، وإن كان يؤخذ عليه في بعض المواضع التي سنمثل عليها إن شاء الله تعالى. فابتدأ بقوله بعد البسملة: الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والسجود، دلت على وجوده الحوادث، سبحانه فهو الحكيم الوارد. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار معاد التقوى ومع الأسرار. وبعد، فاعلم أن كل العلم كالفرع في التوحيد، فاسمع ربه لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل بفهمه لم يبتغي، ويعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. كل هذا متطرف كما بنسب نعم يقول لدينا كتب المنازل، ربما تجدون بعض الموارد بين المسكة والمسكة. الأمر في هذا سادس. قال: ويعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبل باب النظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ضرر. افتح هذا الشباك، عمل بهذا الشباك يضيق حتى يفرج الله مصدر الكهرباء إن شاء الله. قال: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سفر دار النظم، لأنه يسهل بالحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ضرع. ومن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في سلكها مقدمة، ويجوز أيضا مقدمة. قال: وست أبواب كذاك خاتمة، وسمتها بالدرة المضية، وسمتها بالدرة المضية في عقب أهل الفرقة المرضية، على اعتقاد بالسداد الحنبلي إمام أهل الحق بالقدر العلي، حضر الملا فضل العلا الرباني، رب الحجى ماحي الدجى الشيباني، فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثري، سقى ضريحا حله صوب الرضا، والعفو والغفران ما نجم أضاء، وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. هذه مقدمة النظم الأولى. هناك مقدمة ستأتي من المؤلف في توضيح مدى السلف على مذهب الخلاف. وابتدأ المصنف بالبسملة كما في النسخة التي بين يدي. وهناك خلاف بين أهل العلم، هل يسن ويشرع أن النظم والشعر يبتدأ فيه بالبسملة أو مباشرة بلا بسملة. على تفصيل، منهم من منع ومنهم من أجاز مطلقا، والصواب التفصيل. إذا كان هذا بشيء علمي شرعي فلا بأس، أن يبتدئ بالبسملة، لأن هذا العلم الذي قصده علم شرعي، علم نافع معناه فيما يقرب إلى الله عز وجل، فيما يعرفك بالأحكام ويعطيك العقيدة الصحيحة. ولذا في علم، في هذا العلم أو في هذا النوع مثلا في العقيدة يتأكد البداء بالبسملة تبركا، هذا سبب، استعانة هذا سبب، ابتداء بالكتاب العزيز هذا سبب آخر. وكما كان النبي عليه الصلاة والسلام في البداء في كتبه ورسائله التي يرسلها إلى الملوك وغيرهم، فلا بأس بهذا إن شاء الله، لأن هذا الشعر يخدم الدين. أما إذا كان الشعر يا إخوة، خذوا لنا سبحانه، إذا كان الشعر هذا فيه تشبيه وغزل ومدح أقوام وهجاء أقوام، فلماذا أنا أستفتح بالبسملة؟ ليس مناسبا، ليس مناسبا ولا يليق. بارك الله، كم من شاعر قد يعني كرس اليمنى في مدح أقوام والمبالغة في مدحهم لكي ينال منه، وكم من شاعر كرس اليمنى وشار في هجاء أقوام، وكم من شاعر يتكلم بما لا يعرف والعياذ بالله، وربما يدعو الإسلام والمسلمين ويطعن في الدين، فلا يأتي هنا بالبسملة والله المستعان. قال، وتعلمون الباء في بسم الله للاستعانة والتبرك، بسم الله، واسم الله اسم الله، الله الجلال مضاف إليه. واجتمع في البسملة جميع أنواع الجر والخفض الثلاثة المعروفة، الخفض بالحرف، الخفض بالضاد، الخفض بالتبعية. وهنا شيء مقدر، بسم الله ما هو المقدر، ما هو المحذور؟ بسم الله أنظر، بسم الله أبتدئ، وقدر فعلا لأنه أقرب إلى الحدث واستمرار الفعل، خير من المقدر بسم من الأسماء. والرحمن الرحيم اسمان رفيقان، رفيقان اشتمل على صفة الرحمة، وصفة الرحمة صفة فعلية تليق بالله عز وجل، ليست كما هي صفة المخلوق. فالمخلوق صحيح منهم من المخلوقين ما هو رحيم، لكن رحمته ربما لا تكون موافقة للحكمة. رحمة الله عز وجل منوطة بالحكمة، منوطة بعلم، توضع في موضعها. والرحمة صفة من صفات الله عز وجل، وقد نازع من هذا الأشاعرة ونفوا صفة الرحمة، والله المستعان، مع أن ثبتت في الكتاب العزيز في مواضع عدة، وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك. قال: الحمد لله القديم الباقي. الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. وقد ذكر الحمد في كتاب الله في مواضع عدة وكثير، وهي في سورة الإخبار، سورة الإخبار، الحمد لله رب العالمين إخبار، لكن حقيقتها الإنشاء، احمدوا الله عز وجل وداوموا على ذلك ولازموه. قال: الحمد لله، تذكر رب سبحانه وتعالى وتخبر عنه بالفضائل والفواضل. نعم، الله سبحانه وتعالى تمنى على الخلق بنعم وأحسن إليهم بإحسان، هذه فضائل تفضل بها عليهم سبحانه وتعالى، يحمد عليها ويحمد على أسماء الحسنى وصفاته العليا الجميلة الجليلة الكاملة. الحمد لله إخبار ويقصد به الإنشاء والأمر. وهل هناك إخوة فرق بين الحمد والشكر؟ الجواب: بين الحمد والشكر عموم وخصوص. يحمد ربنا سبحانه وتعالى على محاسنه وأحسانه. نعم، ويشكر سبحانه وتعالى على إحسانه، يشكر بالقلب واللسان والجوارح، ويقول الحمد بالقلب واللسان. ولذا قال القائل: أفادتني النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. إذا بينهما عمود مخصوص وجهي، معناه الحمد عمل للشكر باعتبار المتعلق، والشكر عن الحمد باعتبار الوسائل والآلات. قال الحمد لله، اللام في قوله لله الاستغراق والاستحقاق. القديم، القديم ليس من اسم الله، وانما جرى هذا على سبيل الاخبار، وجائز هذا في باب الاخبار، لانه باب الاخبار اوسع من باب الافعال، وباب الافعال اوسع من باب الاسماء. فيجوز ان تخبر عن الله بهذا الوصف وهذا النعم، لكن لا تسميه بهذا الاسم. وهذا والقديم عند المتكلمين والفلاسفة أخص أسماء الله، أخص أسماء الله، وليس على هذا دليل، وليس على هذا دليل معنى. ويغني عنه الأول الذي ليس قبله شيء، يغني عنه الأول الذي ليس قبله شيء. إذا بارك الله فيكم، القديم ليس من أسماء الله. طيب، الباقي أي الدائم الذي لا يفنى، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، الباقي. وتوكل على الحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الباقي الذي لا لم يسبق وجوده عدم، ولا يلحق زوال ولا فناء. قال الحمد لله القديم الباقي. والله رب الجلال أخص أسماء الله عز وجل، وأجمع الأسماء الله، ومنهم قال هو الاسم الأعظم، ولا يتسمى به غيره ولا ينادى به غيره. هناك أسماء خاصة بالله عز وجل، على أولها هذا الاسم العظيم الجليل من أسماء الله الخاصة الرحمن، من أسماء الله الخاصة الرزاق، من أسماء الله الخاصة الحي القيوم. ومعنى القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، المقيم لغيره، ما غير الله إلا هو محتاج إليه سبحانه وتعالى، ما سوى الله إلا هو مفتقر إلى الله عز وجل. قال الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق. السبب هو الوسيلة، الطريق الذي يوصل إلى المسبب. فالله سبحانه وتعالى خالق الأسباب والمسببات، ربط المسببات بالأسباب معنا. وعدم اعتبار الأسباب يعني قدح في العقل، قدح في العقل، طعن في العقل. والاعتماد على الأسباب وجعلها هي المؤثرة الفاعلة شرك بالله عز وجل. وترك الأسباب يدل على عدم الفهم والفقه، كأن يأتي رجل يقول أنا أريد ولدا ولن أتزوج، أنا أريد شبعا ولن آكل. إذا أنكر الأسباب وتركها وأهملها. والله سبحانه وتعالى أمرنا في موضع بأن نأخذ بالأسباب التي هناك أسباب. إذا أردت العلم للعلم أسباب، إذا أردت الهداية للهداية أسباب، إذا أردت النصر للنصر أسباب، إذا أردت التوفيق والسداد لهذا أسباب تسلكه. كذلك بارك الله فيكم، الأسباب في حياتك اليومية، الشبع له أسباب، الدفء له أسباب، النسل والولد والإنجاب له أسباب معنا. فيأتي أناس يقولون لا نأخذ بالأسباب تماما ونهملها، ويأتي أناس في الطرف المقابل يقول الأسباب هي الفاعلة هي المؤثرة. فهذا والعياذ بالله هذا الضلال وذاك الانحراف، وكلا الطائفتين على طرفي مقيض، وخير الأمور ما عليها السنة والجماعة الوسطية الاعتدال الاتزان في جميع الأبواب والمجالات. قال مسبب الأسباب، هو سبحانه وتعالى خلق الأسباب ومقدر الأسباب وموجد الأسباب وجعل الأسباب مربوطة بالمسبب. قال والأرزاق، والأرزاق جمع المسبب الأسباب عندنا مقدر الأجل. نعم، كما قلت لكم سيأتي اختلاف في بعض النسخ بين الملازم التي بين أيدينا والطبعات، أيضا الطبعات تختلف، أنا معي طبعا أنتم أيضا معكم طبعات مختلفة. قال والأرزاق، قال الأرزاق جمع رزق، والرزق هو ما ينفع الإنسان سواء كان من حلال أم من حرام. والأشاعرة حصروا الرزق فيما هو حلال فقط، وما كان حراما فليس برزق، هذا ليس بصحيح وخالفهم السنة في هذا. والأرزاق إما أرزاق معنوية وإما أرزاق حسية. من الأرزاق المعنوية الهداية، العلم، التوفيق، السداد معنا، ومن الأرزاق الحسية ما هو معلوم لدينا. وللأسف الأرزاق الحسية أسباب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماصا وتروح طاهرة. الحي عليم قادر موجود، حي بحياة قديمة أزلية لا أول لها ولا يلحقها زوال ولا فناء. أنا أريد منكم أن نحصر الأسماء من أول أبيات، أو شيء قال الحمد لله، الله رب الجلال، القديم قلنا واتفقنا أنه ليس من الأسماء، الباقي ليس من الأسماء، القديم من باب الإخبار والنعم، الباقي من باب الوصف، مسبب الأسباب من باب الإخبار معنا. وباب الإخبار يا إخوة لابد منه، وإلا لو أغلقنا باب الإخبار في الحقيقة في حقيقة الأمر لا نستطيع أن نتكلم في المواطن ولا نشرح المواطن ونضيق على أنفسنا. أضرب لكم مثالا، لو قيل لأحدنا الله موجود أو غير موجود، الجواب قطعا موجود. طيب كلمة موجود كم حرف؟ خمسة حروف. طيب هل النص هذا منصوص عليه في آية منزلة أو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنما هذا من شأن الإخبار يا أخوان. وليد ابن تيمية كان ينصر هذه القاعدة المعروفة أنه يخبر عن الله بما هو حسن وما هو أحسن وما ليس بسيء، وما ليس بسيء، وما ليس بسيء. فكر هذا رحمه الله وعليكم السلام الله في المجلد الخامس من مجموع الفتاوى، من مجموع الفتاوى يخبر عن الله بما هو أحسن وما هو حسن وما ليس بسيء، ما ليس بسيء. نعم، ضرب يميز الإخبار عن الله. أيوه، هذه القاعدة. وابن القيم رحمه الله شرحها بأسلوب مبسط سهل في كتاب بدائع الفوائد، في بدائع الفوائد معنى، وذكر ابن القيم 20 قاعدة في باب أسماء الصفات في كتاب بدائع الفوائد. طيب قال مسبب الأسباب، كل هذا يقوم باب الأخبار. طيب مسبب الأسباب والأرزاق، أو ممكن عن نسخة أخرى مقدر الأجل والأرزاق، إما هذا أو إما هذا. فالحي عليم، حي من أسماء الله عز وجل ثابتة من كتاب السنة، حي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب عليم ثابت في الكتاب والسنة، عليم بما يخفى وبما يظهر وبما يجل وما يضر معنا، وبالكليات وبالجزئيات معنا، والأمور التفصيلية والأمور المجملة. يعلم ما في الصدور، يعلم خيانة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، عليم بعلم. هذا العلم لم يصبح بجهل ولا يلحق بمحضان، لا يضل ربي ولا لا يضل، لا يجهل، لا يجهل، لا يضل ربي ولا ينسى. وكان الله بكل شيء عليما، الله بكل شيء عليم. قال حي عليم قادر موجود. قادر القدرة تتعلق بكل الممكنات، القدرة قدرة الله عز وجل، وينافي القدرة العجز، وينافي القوة ماذا؟ الضعف. الضعف فرق بين القوة وإيه؟ بين العجز والضعف، بين العجز والضعف معنى إخوة، وبين القوة والقدرة. القدرة لا يوصف اللغة في أصل اللغة، لا يوصف بها إلا من له شعور، وأما القوة يوصف بها في أصل اللغة من له شعور ومن ليس له شعور. تقول الجدار قوي ولا تقول الجدار قدير، فرق بين هذا وفرق بين هذا. لا يقال قدير إلا في أصل اللغة إلا لمن له شعور وإدراك وإحساس. أما الجدار جماد يقال له قوي ولا يقال له قدير، ويقال بارك الله فيكم جدار ضعيف ولا يقال جدار عاجز، لا يقال هذا. قال قادر ومقتدر وقدير كلها هو القادر، هو القادر فوق عباده، قل هو القادر، إذا ثابت قدير قادر مقتدر كلها ثابتة لله عز وجل. وصفة القدرة صفة ذاتية لم تسبق بعجز ولا يلحقها بارك الله فيكم ضعف وزوال وفتور واضمحلال، تعالى الله عن ذلك. وما مسنا من لغوب ولم يعيا بخلقهن سبحانه وتعالى، لما؟ لأنه له القدرة الكاملة التي لا تنقص مثقال ذرة. حي عليم قادر، إذا حي من أسماء الله أليس كذلك؟ عليم من أسماء الله. طيب قادر، وذكرنا مع القدير والمقتدر عند مليك مقتدر. موجود إخبار، إخبار، ولا شك أن الله كما يقول ابن تيمية والعلماء خلاف ابن تيمية كذلك يقولون إن الله عز وجل يخبر عنه بأنه موجود وواجب الوجود، وواجب الوجود، وواجب الوجود الذي لا يتصور عدمه، معنى هذا معنى واجب الوجود، وكل هذا على سبيل الإخبار. فالقادر موجود قامت به الأشياء والوجود، وأيضا يا إخوة لما قال موجود أصلا كان يؤمن عن هذا قوله الحي عليم قادر، لكن أتى بكلمة موجود في السطر الأول في صدر البيت ها من أجل إيه؟ يعني القافية والوزن والروية في الأخير عشان نتزن البيت. حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض لأمره، وهو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. وفي الحديث قيم السماوات والأرض، وقيوم السماوات والأرض في دعاء التهجد بالليل. يقول قامت به الأشياء والوجود دلت على وجوده الحوادث، أي إذا نظرت إلى العالم العلوي والعالم السفلي والكواكب السيارات الثابتة والشمس والقمر، ونظرت في المخلوقات والكائنات، نعم استدللت بها على قدرة الله وعلى وجود الله، لأنه ما من موجود من هذه المخلوقات إلا الله موجده، إلا الله موجده معناه وصانعه وخالقه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ذكر الإمام المفسر رحمه الله تعالى الحافظ ابن كثير في تفسيره أن الإمام مالك لما سأله الرشيد كيف تثبت الصانع، فقال باختلاف اللغات، هذا بيتكلم لغة فارسية وهذا بيتكلم لغة عربية وهذا بيتكلم لغة عجمية، والألوان، والألوان هذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمر وهذا أصفر، ألوان الكائنات يدل على الصانع يدل على الخالق. لما كان الأعرابي الأول يسأل قال الأثر يدل على المسير والبعر يدل على البعير وسماء ذات أبراج وأرض ذات حجاب وبحر ذات أمواج ألا تدل على العليم الخبير؟ لا. وسئل الشافعي عن هذا فقال شجرة التوت يأكلها الدود فتخرج الإبريز من الحريق وتأكلها النحلة فتخرج العسل وتأكلها الشاة والأنعام والبهائم وما إلى ذلك فتخرج الرجيع والرافد. اختلاف شجرة واحدة وكان الخارج شيء مختلف إلى غير ذلك مما ذكر العلماء. يقول دلت على وجود الحوادث. يعني ايه الامر؟ اذا نظرت الى المساله الدليل عقلي نعم. طب الدليل نظري؟ الله اكبر، لا يحصى في كتاب الله وفي سنه الرسول عليه الصلاه والسلام ادله اثبات الصانع اثبات الخالق سبحانه وتعالى. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام خلقوا من غير شيء. لا يعقل أن الشيء يوجد هكذا طبيعة كما يقال عند الملاحدة وعند الشيوعيين على الطبيعة، يقولون ما هي إلا بطون تدفع وأرض تبلع وليس هناك موجد ولا صانع ولا خالق، حتى قالوا لا إله والحياة مادة. ما هذا؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون؟ كيف الشيء يخلق نفسه وهو عدم؟ مستحيل. هذه القضية الأولى وهذه القضية الثانية. إذن لم يوجدوا هكذا من ذات أنفسهم ولم يخلقوا أنفسهم، إذن ما بقيت إلا القضية الثانية، وجدوا بموجد وخلقوا بخلق وكانوا بصالح. هذه القضية. فالقرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كم فيها؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يقول لا يزال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماوات والأرض؟ يقول الله. من خلق الإنسان؟ الله. من خلق كذا؟ الله. ثم يأتي الشيطان ويسترسل مع الإنسان في الوساوس. من خلق الله؟ فليستعذ بالله الشيطان الرجيم وليدفل عن يساره وليقرأ قل هو الله أحد وغير ذلك من السنة الواردة في هذا المقام. لماذا؟ لأن الشيطان يسترسل ويسمى عند العلماء بالتسلسل. التسلسل يعني ترتب أمور لا نهاية لها، ترتب أمور لا نهاية لها. وتسلسل المؤثرين ده ممنوع. تسلسل في المفعولات يمكن، يعني أما تسلسل الفاعلين فإنه ممنوع ومنتفي الباب ومغلق أمره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باستعادة من الشيطان الرجيم بسبب الاستعادة من الشيطان الرجيم بسبب هذه الوسوسة الخطيرة التي كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا ما لو خر أحدنا من السماء أحب إليه أن يتكلم فيه، أحب من أن يتكلم فيه. لو خر أحدنا من السماء على رأسه أحب من أن يتكلم به وتفوه به. قال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قالوا ذاك صريح الإيمان. صريح الإيمان أي لمن الصافي السالم من الشبهات، معناه والشكوك والوساوس والترددات التي ترد على الإيمان، ذاك صريح الإيمان. نفس الإشكال الوارد وهذا السؤال الخطير الذي حضر منه النبي عليه الصلاة والسلام الذي يسأله الشيطان للآدم على الوسواس، سبب الاسترسال في الوسواس، فينتهي الشخص ويغلق على نفسه هذا السؤال. لا بأس أن إذا سئل من خلق السماوات؟ الله. من خلق الأرض؟ الله. إقرار، عبودية، زيادة إيمان، زيادة تفكر، ما في إشكال، هذا مطلوب، أمر مطلوب. لكن أن تتعمق وتدخل فهمك وتطحن ذهنك في باب تسلسل المؤثرين فهذا باب. قال دلت على وجوده الحوادث. سبحان تسلسل المفعولات جائز القول بها في تسلسل الفاعلين. تسلسل الفاعلين تسلسل المؤثرين لا يجوز. بارك الله. والمسألة فيها يعني ايه في غير هذا المقام تحتاج إلى بسط. تحتاج إلى بسط. طيب يقول وأنا أقصد تسلسل دوام معية الله هذه مسألة تسلسل المفعولات هذه مسألة. ما من فعل لله عز وجل إلا سبقه فعل. ما من فعل إلا سبقه فعل. وليه؟ بقول سبحانه وتعالى فعال لما يريد معنى. والحي بإجماع أهل العلم فعال مريد معنى. الحي فعال مريد. أما مش الحي يعني في واقعنا لا ينبغي أن يكون معطلا. هذا هو الواقع في الحقيقة نحن أحياء لكن تجد فينا معطلين كثير. أما الخالق سبحانه وتعالى حي قيوم لا يقف فعله ولا يقف خلقه ولا يقف تدبيره ولا تقف إرادته لأن هذا من كماله سبحانه وتعالى. ولو قلنا أنه يعجز لحظة ما أو يتعطل لحظة ما لكان هذا نقصا في حقه سبحانه وتعالى. قال دلت على وجوده الحوادث أي المحدثات المفعولات في هذا الكون في هذا الكون وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سبحانه سبحانه تنزيه لله عز وجل عن النقائص والمعاني والآفات الفقر والضعف والصاحبة والولد والندب والنظير. سبحانه فهو الحكيم الوارث. الحكيم يشمل حكمة ويشمل الحكم. الحكيم يشمل الحكمة ويشمل الحكم. حكمة الله سبحانه وتعالى بادية في خلق ظاهرة في تشريع كذلك حكمته في الجزاء. حكمته في ماذا؟ في الجزاء. طب حكمته في خلقه أليس الله بأحكم الحاكمين؟ لقد خلقنا إنسانا في أحسن تقويم. طيب هذا الخلق وكل خلق الله حسن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحسين الشيخ الألباني كل خلق الله حسن حتى من معه أصبع زائد منه كل خلق الله حسن معناه حتى لو كان أصبع زائد هكذا كل خلق الله حسن معناه لا شك ولا ريب. هذا أمر في الخليقة. انظر الإنسان كيف أوجده الله على هذه الهيئة وارتفاع القامة وما إلى ذلك. انظر إلى السماء كيف اختار الله عز وجل وإنه الأرض. انظر إلى الأرض كيف اختار الله عز وجل فيها في هذه الألوان منها رملية منها طينية منها كذا منها كذا منها كذا. انظر إلى البحار والمحيطات. انظر إلى الجبال. انظر إلى الأشجار أشجار ونباتات. انظر إلى النحلة. انظر إلى النملة. معنى كم في هذا من حكمة. كم في هذا من علم وخبرة. كم في هذا من تدبير وتقدير. يقول أيضا حكمة الله عز وجل في التشريع. انظر في التشريع الإسلامي من أوله إلى آخره كله مبني على حكمة. وإن كنت تعرف وتعتقد أن هناك أمورا تعبدية غير معقولة المعنى من ورائها حكمة. وإن كنت تجهلها علم هذا من علم وجهل هذا من جهل. طيب حكمته في الجزاء أدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار. جزاء جزاء وفاق معنى ليس فيه ظلم وليس فيه حيث وليس فيه مجاملة لأحد. يقول الحكيم من أسماء الله وهذا كثير في كتاب عز وجل الحكيم سبحانه فهو الحكيم. وقلنا يشمل الحكم والحكمة فحكمه أعدل الأحكام سبحانه وتعالى. قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمة فهو الحكيم الوارث. الوارث يعني الباقي بعد فناء الأشياء. كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فان. معنا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وكنا نحن الوارثين. الوارث من أسماء الله. معنا؟ إذن احصروا لنا الأسماء من بداية الأبيات. احصروا لنا الأسماء. ها عندنا محمد خليل. الله. الله رب الجلال. علم على الله عز وجل على الذات العليا التي سمي يعني لها الأسماء الحسنى ومعروف العليا الجليلة. معنا؟ ولا تسمى بأحد ولا ينادى بأحد من المخلوقين. القديم إخبار وليس من الأسماء. وعندما تمرون بالعقيدة الطهوية قديم بلا ابتداء مباشرة يتبادر إلى أذهانكم أن هذا إخبار وليس بأسماء. ما قصد به التسمية إنما قصد به الإخبار. وقلنا باب الإخبار أوسع من باب الأفعال وباب الأفعال أوسع من باب الأسماء. الباقي من باب الوصف. من باب الوصف الباقي مسبب الأسباب من باب الإخبار. والأرزاق من باب الإخبار. حي من باب التسمية. عليم من باب التسمية. قادر وقلنا مقتدر وقدير سبحانه وتعالى. موجود من باب الإخبار. قامت به الأشياء والوجود. قامت بالله سبحانه وتعالى دلت. طيب قامت بالله شيئا من باب الإخبار والوجود كذلك دلت على وجوده الحوادث سبحانه أي محدثات المخلوقات سبحانه وهو الحكيم الوارد. الحكيم كنا من الأسماء والوارد من الأسماء. ثم الصلاة والسلام سرمدا. سرمدا أي دائما. والصلاة ثناء الله عز وجل على نبيه في الملأ الأعلى. قال على النبي المصطفى كنز الهدى. كنز الهدى أي منبع الهدى والدلالة والإرشاد. قال على النبي. والنبي معنى هو إنسان حر ذكر أوحي إليه ويأتي مقررا شرعا من سبقه. هذا على الرجل من الأقوال خلافا لما قاله الجمهور في تعريف النبي. معنى والنبي يمس يكون فيه الهمزة في آخره ويخفف ويسهل. على النبي وهنا سهله عشان الوزن والروي من أجل الوزن والروي. يقول على النبي المصطفى. المصطفى أي المختار المجتبى وليس المصطفى من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه وصف. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ومن الناس قال كنز الهدى. قال وآله وصحبه الأبرار. الآل هنا فيقصد بهم آل بيت النبوة. معنى ويكون في آل بيته عليه الصلاة والسلام أزواجه ونساؤه وصحبه. الصحب جمع صاحب. والصاحب من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ولو مات على ذلك. طيب مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة. وكل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام يعد صحابيا سواء لقيه في الأرض أو في السماء كعيسى عليه السلام. لقيه النبي عليه الصلاة والسلام في السماء وقطعا عيسى عليه السلام لم يمت بل وحي. قال وآلي وصحبي الأبرار. الأبرار جمع بر أبار والمقصود أهل الصدق وأهل الإخلاص وأهل البر الأعمال أعمال البر والخير. قال معادن التقوى أي منابع التقوى. هؤلاء الصحابة يدل عليهم. قال معادن التقوى مع الأسرار أي أسرار العلوم والفنون والمعارف النافعة. نعم لا شك أبا بكر الصديق أعلم الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام ويلي عمر ويلي عمر عثمان ويلي عثمان علي وهكذا. ترتيبهم في الأبواب والعلم كترتيبهم في الخلافة. قال وآله وصحبه الأبرار. معادن التقوى مع الأسرار. وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع الله